إذا كنت أنا ضال عليك يا ابن عمي نفذ حديثي أشوف مين تعب وأكليك أيوة البس عوز أكبري وما بجيب لما بطي فيه أبو جيب لما بطي عليه أقول كلمتي واسمعوها يا حسن جعلان كدلي للطايبة لذفوها كانت عنت أوجبتي إدياب كانت عنت ضمتبتي إدياب عملت رمعي حجي وطعت البلا فاتح الباب سلام جدي مفرد يا أبي قلت حدي داخل معاي ولا حصل معاي ولا راح بلاد اليهود يعني بس اخد الطيبة كل البلاوي ولا جي وكل البلاوي ولا جي اقول كلمتي واللي فيها انا زعيم وحاكم بلدي بدل ولدك ولدك دبي بدل ولدك ولد ابدا بيها بس انا اقول لك ولدي لكن يمكن اللي ياخدها ولدي ولا ولدك وكل حاجه بعدله تلك النبيل حسن كده قام ابو علي لما بيع القام معها قبل يقضى الحزين وضم بينا يعود دوام ويجري جاي الله بيني عالعموم يا ولد انت غلطان ورب وجه كله ندمي يا سنبل حسن السلطان بيتعب يا جدوان سلامي وبعدين سلامة شوف نص عليني ليه يعني كده هنا إلا داموا هم الاثنين ولما داموا هم الاثنين الدمع عالخد سليم اقول لك على دول من امين الود وملك الالعين ابو علي دخل الديوان ابو علي دخل الديوان ومن دمع الحكاية الا وصل عنده زيدان وفهم الكلام والهجاي مالك يا خال حسن مالك زعلني يا ابو علي قال له والله يا جدار خالك ما مجمل ابدا معاني طيب زعلان عليها هي كانت بتعم ولا بتخاله اللي خلاها عجبت ديننا وحبته واحنا نحبوها ناخدوها الولد عاوزه قال له تزعلش يا ابو علي ما تزعلش عادي يا ابو علي وتاج العواقب سلامي يا صبي وما سمعلي انما الحج مع السلام وخليها مدتي يا خليها مدتي يا شجها على جنب نايم واللي تصبح يمين وشمال وتاخد على وضع الهلاوين الاول هتفهم الناس الاول هتفهم الناس وبعدين نحكي الحكايه سيد الحكايه وخلاص ليه تسمع الصبايا اللي بيه جسم يا خدي اللي بيه جسم يا خدي دنيا غبية تلاقي على جنب حني في جوزها دي مكتوب عند الإلهي مش عيب لما تاخدوا سيد السباع احنا تعبنا ونجيبوها عن اللي فيها ابو علي واسع الباع وانت على ذاك عظيم تفضوها لعل جعل السلطان حسن ابو عز وحكى لإحكاء الجدان وقام جدان وصل الى ابو زيد طبعا خلف وصل جدان وقال السلام عليك يا خالي أهلين عليا وعد حالي قال له تعال تفضل يا جدان تعال حبيبي صلى عجل بالي لما زاد النعاس بدان لما زاد النعاس بدان يا عجل عجب والعجل اسمع كلامي يا خالي الفل علي الضيا كل البلاوي ولا جنة كل البلاوي ولا جي محله يا محله شبابي ما كان ابدا جدان ولا جي اجد حسن وزيد النجاب علشان أكون رحمه علشان أنا كنت رحمه كلام جد مفوز جاهل أبو علي أنفوز رحمه لا يفهم للكل بحاجة اسمع كلامي يا جيشان العدل مني هجيني اتعب واوصل للسلطان يا اجيل وعلى البلاوي ولا جي وكل البلاوي ولا جي وجدان جاعد زبانه ما كان أبدا جدان ولا جي وكان أبدا على تبتيان والله المكان سبع مكان سبع ينكس جدان المكان سبع ينكس جدان والعين سوى الخيال اسمع سلامي يا جيدان يا لولا انا مجياني بديانين اما عجبني والله اما عجبني والكحل الجمال دام وقضيته هل الجمال دام وقضيته صاهني يا وعد حالي كل من شاف هذا بالعين يتمنى دي يسكن حلالي إلا ولد مع المأذون يبكي توجه مع صيد ألم أدب وسلام موجود الولد دائس مطايد نادم لبدل يابا نادم صيد قال يابا معي قبل يقبل عزيمي قم بنفسك على الله يا مأذون عدي الرزين دل على بني ولدي على بني ولدي واجتمع الغد سايح كل البلاوي ولدي يا بناي على بهم رايح بل سول لفض همي يا بايا انا فض همي وتاج العواقب سلام نوصلوا بيت عمي نوصلوا بيت عمي نوصلوا بيت سلام القاضي قالوا عشان فيه يا بنايا كل عشان فيه انا كل والهجاي والسلام على يا ولد الحكاية دل على الجنب الصبي اللي جابني ويظهر جيتها مجدة من مدة يومين. والله من ساعة ما خلقت في المدينة والمولى نسأل وجن عليك في المدينة ما شوف الجمال هدية جميلة الشخص وسمحة الوجه وواصلة الطول والعرض وعن المعروف يا رباية أبوس على إيده لتوفى للعم سلامي ويمشي يهديه المولى الدهاني ومن قاضي جليس الله والله العظيم عدلة الطيف انت زي حسن أبو علي يا ولد حسن يهتم يوم قد ولده وأمله وأبو زيد بهدل وقال عاوز ياخدها منه لما في اللي أبدا من مين يا ولدي مع عيال سلامة يعني ما فيه اللي أبدا قال له القلب على ما يهوى أبو قال يعني هي عزان هي عزانة يا ولد عزان وسعت البلد والهم قعد لا يوجد الدم سايع قالوا امانكم يا ابن عاد واهل يا وعد حالي يمكن البيت لها ضايع معاي وعم ابو زيد عديد يعني قالوا الله الا ربينا يلا بينا تفضل قال يا علي ادعي لخل البل معاي ادعي لخل البل معاي اجلبنا بديك عزيز على اللي تم الصفا معاي يا بنا يا بمر اللبين بلعوا مع بعض الاثنين بلعوا مع بعض الاثنين ارجع يا الله بينا يا علي يا ابو شاك على جنب نايم كل البلاوي على جي كثيرة بنات الألايل أصلي على